بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله: حديث آخر أخبرناه أبو القاسم عبد العزيز قال: حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن داود بن موسى بن بيان قال: حدثنا عثمان بن أحمد بن عبد الله بن زيد قال: حدثنا موسى بن سهل الوشى قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم منهم الأحمر والأسود والأبيض وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. اعلم أنه غير ممتنع إطلاق القبض عليه سبحانه وإضافتها إلى الصفة التي هي اليد التي خلق بها آدم، التي أحسن خلق، التي خلق بها آدم صحيح، لأنه مخلوق باليد من هذه القبضة، فدل على أنها قبضة باليد. وفي جواز إطلاق ذلك أنه ليس في ذلك ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه، لأن لا نحمل القبضة على معنى الجارحة والعضو والبعض ومعالجة وممارسة، بل نطلق هذه التسمية كما أطلقنا قوله: خلقت بيدي على ظاهره. وكذلك الوجه والعين والاستواء لا في مكان، لا إله إلا الله، هل تكلم لو قال والاستواء سكن، أحسن الله إليك، لا في مكان يقول. إيه نعم. وكذلك الوجه والعين والاستواء لا في مكان، بل هو الاستواء على العرش وخلاص. أحسن الله إليك. وقد قال أحمد في رواية الميموني: من زعم أن يداه أن يداه نعماه أن يداه لا يديه أحسن الله إليك، ما فيها نطقة ولا ملاحظة. نعم أحسن الله إليك، حتى كذلك في المخطوط أحسن الله إليك. ماشي أول بس نعم. الإعراب معروف. أحسن الله إليك. من زعم أن يديه نعماه نعماه نعماه أن يديه هو المناسب نعمتاه نعمة تثنيتها نعم المناسب نعمتاه نعم أحسن الله إليك. من زعم أن يديه نعمتاه كيف يصنع بقوله خلقت بيدي مشددة؟ قال الميموني: فقلت وحين مشددة، ما هي المشددة؟ يدي اليدي ما الياء. الحرف المشدد الياء الياء لأنه لو نعم. لو لم يكن مشدد كيف يكون؟ يكون مفردة، تكون إيش اللفظ؟ خلقت بيدي بيدي نعم. مع أن ابن تيمية رحمه الله يقول: حتى لو كانت نعم. لو قال خلقت بيدي نعم. لم يكن كقوله ما عملت أيدينا، بل يفيد فعل اليد، لأنه إذا أسند الفعل إلى الفاعل وعدي إلى اليد بالباء تعين أن الفعل كان باليد، والتثنية زيادة مما يؤكد هذا المعنى. نعم أحسن لك. قال الميموني: فقلت وحين خلق آدم بقبضة يعني من جميع الأرض، والقلوب بين أصبعين، وظاهر هذا منه الأخذ بظاهر الحديث. فإن قيل لا يجوز إطلاق ذلك عليه، بل تحمل القبضة على معنى القدرة، لا كقول القائل فلان في قبضتي على معنى على معنى على معنى قادر على معنى قادر عليه. وعلى هذا قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي تحت قدرته وملكه. قيل هذا غلط، لأن فيه إسقاط فائدة التخصيص بهذه القبضة لعلمنا بقدرته على جميع الأشياء، فلا معنى لإضافة القدرة إلى خلق آدم من قبضة قبضها، ولأن للقدرة أسماء أخص به من القبضة، ولأنه إن جاز أن تحمل القبضة على معنى القدرة وجب أن يحمل قوله ترون ربكم يوم القيامة بمعنى ترون قدرته، وكذلك قوله خلق آدم بيده بمعنى قدرته. فأما قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة فلا يمتنع أن نقول فيه ما قلناه هاهنا. فإن قيل يحمل ذلك على معنى إظهار فعل هو الخلق والاختراع والإحداث، كما قال تعالى لطمسنا على أعينهم، وكما قال تعالى اليوم نختم على أفواههم، وليس ذلك طمسا وختما على معالجة. فإن قيل يحمل ذلك على معنى إظهار فعل هو الخلق والاختراع والإحداث، كما قال تعالى لطمسنا على أعينهم، وكما قال تعالى اليوم نختم على أفواههم، وليس ذلك طمسا وختما على معالجة. على معالجة، نعم. سبحان الله سبحان الله. يطمس على عيونهم كما يشاء طبسنا، ويختم على أفواههم كما يشاء. يختم على أفواههم بحيث لا ينطقون ولا يتكلم، يطمس على عيونهم فلا يبصرون. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، طمس أعمام. نعم، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فهم لا يبصرون. نعم. قيل هذا يسقط فائدة التخصيص بآدم، لأن إظهار الفعل موجود عند خلق غير آدم من سائر البشر، ولأن لذلك اسما أخص به من القبض وهو الخلق والاختراع والإحداث، ولأن هذا يقول قيل هذا يسقط فائدة التخصيص بآدم، لأن إظهار الفعل موجود عند خلق غير آدم من سائر البشر، ولأن لذلك اسما أخص به من القبض وهو الخلق والاختراع والإحداث، ولأن هذا يوجب أن يكون قوله خلقت بيدي على معنى إظهار فعل، وكذلك يوجب تأويل قوله ترون ربكم على رؤية أفعال يظهرها، وقد أجمعنا ومثبت الصفات على خلاف ذلك. وأما قوله لطمسنا على أعينهم ونختم على أفواههم، فإنما لم يضف ذلك إلى الصفة التي هي اليد، لأنه لبس في الآية، لأنه ليس في الآية، لأنه ليس في الآية ما دل على ذلك، وفي القبضة ما دل عليه من الوجه الذي ذكرنا، وهو أنه مخلوق باليد من القبضة، فدل على أنها قبضة باليد. فإن قيل تحمل القبضة على أنها لبعض الملائكة بأمر الله، كما يقال ضرب الأمير اللص وإنما أمر بضربه، قيل هذا غلط، لأن الخبر يقتضي أن آدم مخلوق من القبضة، وقد ثبت أن الخالق لآدم هو الله سبحانه، فوجب أن يكون هو القابض لا غيره، ولأنه إن جاز تأويله على هذا جاز تأويل قوله خلقت بيدي معناه بيدي معناه بيدي بعض الملائكة. واعلم أنه ليس بمنكر في القول، واعلم أنه ليس بمنكر في العقول أن يكون الله خلق طينة آدم من أجزاء أنواع الطين، وأن من أجزاء أنواع الطين الطين وأن الأخلاق والخلق اختلفت وتفاوتت كما تتفاوت أجزاء الطين، لا لأجل أن تفاوتها أوجب ذلك، بل حدوثها على تلك الوجوه التي حدثت عليه بقدرة الله واختياره، لكنه جعلها علامات لربوبيته ووحدانيته. حديث آخر. لا إله إلا الله. أما الآية فهي نص صريح لا يحتمل إلا أن الله خلق آدم بيديه، وكل تأويل تأولت به الآية فهو باطل مناقض لما يدل عليه اللفظ والتركيب، وهو ظاهر، فلا وجه لمن أول ذلك بالقدرة أو النعمة أو نعمتين أو قدرتين. أما عندي إن الله خلق آدم من قبضة قبضها، فما هو ذلك الصريح كالآية في أن الله فعل ذلك بيده، فلا يعني يطلق الحديث، يعني يذكر الحديث على إطلاقه، ولا نقول إنه إن الله قبض قبضة بيده من بيده، يعني فيها قبض قبض، لكن المعنى محتمل، لا مانع منه إن الله يقبض قبض هذه القبضة من الأرض بيده، هذا لا يمكن، لكن فيه احتمال أن الله قبضها بمعنى أنه يعني قبضها أنها بأمره سبحانه وتعالى. وليس في هذا إشكال، والله أعلم بمراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. مالك من قبضة قبضها بيده، لا ما في بيده، بس إذا قبضة قبضها من جميع الأرض، قبضها من جميع الأرض، الله أعلم. نعم، بس هذا ما يدل أحسن لك على أن هذا كان باليد، ها، على أن هذا قبض باليد، ما يعني ما هو متعين عندي، إنه ما هو متعين، وإن كان يمكن يقال إنه أقرب أو شيء، الله أعلم. نعم، صلى الله عليك. ابن خزيمة صلى الله عليك هنا قال، نعم، ابن خزيمة رحمه الله، إيه، قال هنا عندك يعني في التوحيد الوجه، لا في التعليق المحقق لما خرج الحديث نقل، إيه نعم، قال والحديث يثبت صفة اليد للباري سبحانه وتعالى، قال والحديث يثبت صفة اليد للباري سبحانه وتعالى إلى آخره. قال هنا، وقال إمام الأئمة ابن خزيمة، وقد ذكر هذا الحديث إمام الأئمة ابن خزيمة ضمن السنن التي تثبت صفة اليد، فقال باب ذكر صفة آدم عليه السلام. والبيان الشافي أنه خلقه بيده لا بنعمته على ما زعمت الجهمية المعطلة، إذ قالت إن الله يقبض بنعمته من جميع الأرض قبضة فيخلق منها بشرا. يعني ظاهر هذا التبويب أحسن الله عليك على أنه القبض باليد. تقول؟ أقول ظاهر تبويب ابن خزيمة رحمه الله على أن القبض بيد حملا يعني مثل قبض روح العبد. نعم، يعني تقول الله يقبض روح العبد. نعم، ما أحسن الله. نعم، نواصل أحسن الله. جلي بعد. يقول حديث آخر وهو حدثناه أبو القاسم ولفظه أحسن الله إليك إن الله عز وجل لما خمر طينة آدم عليه السلام 40 ليلة أو 40 يوما لما خمر طينة آدم عليه السلام 40 ليلة أو 40 يوما ثم ضرب بيديه فيه فخرج كل طيب في يمينه وكل خبيث في يده الأخرى ثم خلط بينهما قال فمن ثم خرج الحي من الميت والميت من الحي أو كما قال. اللهم صل. إيه خلك عند حالك. اللهم صل. أحسن الله إليك.